أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في باب السلم، ووقفنا عند الشرط الخامس من شروط صحة بيع السلم. وقبل أن أبدأ أسأل أسئلة خفيفة، ما معنى السلم شيخ عبد الله؟ تقديم الثمن، تأخير المثمن، أو تعجيل الثمن، تأخير المثمن. طيب، تعريف المذهب أبو حميد؟ أحسن، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. طيب، ما الدليل على صحة السلم؟ ما الدليل على مشروعية السلم؟ بجواب علمي، الأصل في مشروعية السلم ما هو فيصل؟ الكتاب والسنة والإجماع. طيب، الدليل من القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. طيب، ما وين وجه الدلالة؟ طيب، تفسير من هذا؟ أي تفسير ابن عباس. طيب، من السنة؟ حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة. أي. لا، جيب لي الحديث مضبوط. ندري كان يسلفون. أبو عبد الله. أحسنت، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، وزن معلوم إلى أجل معلوم. حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة كان يسلفون في الثمار السنة والسنتين، أو السنتين والثلاث، على خلاف في مسألة الرواية. والإجماع منعقد على مشروعية السلف إيش بالجملة. طيب، السلف على وفق القياس أم على خلاف القياس؟ أبي جواب علمي، السلم على وفق القياس أم على خلاف القياس؟ طه، مسألة خلافية. الجمهور العلماء قالوا ليس على القياس. ها؟ على خلاف القياس. أحسنت. الصحيح؟ الصحيح أنه على القياس، واختار هذا ابن القيم وتقي الدين وجمع. أحسنت. طيب، وين تعليل، وين كيف على على على على القياس الصحيح؟ أنه عقد على معدوم. ها؟ أنه عقد على معدوم، لم يجوز فيه التأجيل، إنما جوز للحاجة. أنت قلت بكلام الجمهور. أي لا، بالكلام الصحيح. أحسن. الجمهور يقولون أصلا هذا عقد على معدوم، وعندنا القاعدة الشرعية المنع إيش من صحة بيع المعدوم، هذا معدوم، ولذلك قالوا هذا جوز على خلاف القياس. الذين قالوا بأنه على وفق القياس حج. أيوة، قالوا بأنه كما أن الثمن جاز تأخيره، فكذلك يعني البيع عقد على عوض السلم، فلما كان الثمن جاز. لا، هو باختصار إذا جاز في أحد العوضين جاز في الآخر. أحسنت، ولذلك قالوا على وفق القياس. طيب، ما هو الشرط الأول من شروط صحة القياس، صحة السلم أبو محمد؟ أحسنت، انضباط صفاته بمكيل أو موزون أو مذروع، أو بمكيل وموزون ومذروع. لا بد من ضبط صفاته، لا بد أن يكون منضبط الصفة. ولذلك إذا أراد أحد أن يسلم، أن يبيع ببيع السلم، يسمونه بيع السلف أو السلم، لا بد أن تتوفر سبعة شروط. الشرط الأول انضباط الصفات، إما بالكيل، إما بالوزن، إما بالذرع، إما بكذا. هذا قالوا لابد، وإلا لا يصح بيعا. وتكلمنا على هذه المسألة وأطلنا فيها. طيب الثاني، الثاني ذكر الجنس والنوع، ذكر الجنس والنوع، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. هذا الضابط مهم، أن كل وصف يختلف به الثمن ظاهرا لا بد من ذكره، ومن ذلك الجنس والنوع. الجنس والنوع، الجنس مثل إيش؟ سيارات، سيارات جنس ولا لا؟ سيارة هي أنواع ولا نوع واحد؟ عندنا سيارة أمريكي، عندنا سيارة ياباني، وعندنا سيارة كوري، صح ولا لا؟ هذه أنواع. حتى الجنس الواحد فيه أنواع أيضا، يعني حتى لو قلنا مثلا سيارة أمريكي لا بد أن يكون تذكر إيش نوع السيارة، شفر ولا جمس ولا كذا. الياباني لا بد أن تذكر النوع، وبعض الفقهاء يذهب إلى إيش الاكتفاء به النوع دون الجنس، يقول يكفي النوع. يعني إذا قلت والله أسلمني في جمس، جمس مثلا 100 سيارة، يقول ما في حاجة أنك تقول إيش أسلمني في جنس سيارة نوعها كذا وكذا. قالوا فإن النوع يغني عن ذكر الجنس. طيب الثالث إبراهيم، أحسن، ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، يعلم. فإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا هل يصح؟ ها عبد الله، المذهب أنه لا يصح. يعني لو لو لو أسلم في مكيل وزنا وفي موزون كيلا، عكس الموزون مثل إيش؟ الذهب والحديد والنحاس، والكيل البر والشعير وغيره. الآن شيء في شيء اسمه كيل الآن؟ ما في، من عدم إلا قليل، يمكن في بعض البلاد، بعض البلاد يكيلون، أما الآن عدم، أصبح الوزن. المذهب على أنه من أسلم في موزون كيلا أو في مكيل وزنا فإلا يصح، فإن لا يصح. لماذا؟ اختلاف، يختلف اختلاف. والصحيح، الصحيح الصحة والجواز. الشرط الرابع إسماعيل، ذكر أجل له وقع في الثمن. أحسن، ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. طيب هل يصح الإسلام؟ طبعا السلم والإسلام المقصود فيه البيع، بيع موصوف بالذمة يسمى سلم وسلف. هل يصح الإسلام في عين حال، في حال ها؟ يقول أسلمني في هذه السيارة، ما يصح. ها ما يصح، لماذا؟ قد تتلف. أحسن، لأن العين قد تتلف ويكون هذا إيش نوع من أنواع البيع، ما صار يعني فرق بينه وبين البيع. وش الفرق بينه وبين البيع؟ خاصة إذا اشترطنا تقديم الثمن، هذا هو صورة البيع، ولذلك قالوا لا يصح. هناك قول بأنه بأنه يصح، بأنه يصح. طيب هل هناك فترة زمنية يؤجل فيها المثمن؟ هل هناك فترة زمنية يؤجل فيها المثمن؟ بس يدين اثنين نبي أيدي صدر الشيخ. ها لا، في خلاف بين العلماء. أي ما هو الخلاف؟ تحفظه؟ من يحفظ الخلاف؟ أبو أحمد محمد. ذهب الحنابلة إلى أنه لا يصح إلى الجذاب ولا إلى الحصاد ولا إلى يوم. أي خبز وشيء أخذه كل يوم. أحسنت، إلا إذا كان يأخذه كل يوم. طيب في من الفقهاء من ذكر إلى ساعة؟ أي نعم، ابن حزم، ابن حزم قال ولو إلى ساعة يجوز الإسلام ولو إلى ساعة. هذه مراجعة سريعة، حفظتم الشروط؟ ها؟ أنا توعدتكم بالتسميع ولم أعدكم، وعد ولا وعيد؟ وعيد. نبي نبدأ أبو حميد إذا وعيد. يلا لا عشان الوقت بس، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. أحسنت، هذا هو الشرط الخامس من شروط صحة السلم. قال أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء إلى وقت العقد. هذا الشرط يتحدث عن أمرين، الزمان والمكان. أما الزمان فلا بد أن يوجد المسلم فيه في وقته غالبا، في وقته غالبا يعني في وقت مثلا المحدد، غالبا بمعنى أن التأخير اليسير معفو عنه. وكذلك المكان، مكان الوفاء، مكان الوفاء يعني مكان المقاضاة، لأنه إذا لم يمكن تسليمه مثلا في زمن معين فإنه لا يصح، فيكون كالعبد الآبق. هل يجوز بيع العبد الآبق؟ لا يجوز. كذلك إذا لم يكن هناك زمن محدد لتسليم المثمن فإنه لا يصح، وهذا يقود إلى خصومة وإلى شجار وإلى نزاع، والشريعة تمنع هذا. إذن أن يوجد غالبا في محله أي في وقته، وأيضا في مكان الوفاء. ولا يخفاكم بأن السلم يحتمل جملة من الأضرار الخاصة، فإذا قلنا بهذا عم الغرر العام، يعني يكون هناك غرر عام إذا انتفى يعني عدا إذا لم يوجد في زمانه ولا في مكانه. قال فإن تعذر أو بعضه فله الصبر، أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. إن تعذر التسليم، يعني إن تعذر تسليم المثمن هذا المسلم فيه، إن تعذر تسليم المسلم فيه فالمذهب على أنه مخير، إما أن يصبر وإما أن يفسخ، إما أن يصبر وإما أن يفسخ. قال فله الصبر. الصبر على ماذا؟ على التسليم. المصنف الآن قال الصبر وترك، على ماذا؟ على التسليم. طيب لا، هو قال فله الصبر، يعني ليس مقصود الصبر إبراء أو إسقاط، يصبر حتى يأتي له بمسلم آخر. لماذا؟ لأن السلم عقد موصوف بالذمة لا على عين، ولذلك يأتي بأي نوع من أنواع المسلم فيه. فالمقصود قوله فله الصبر يعني حتى يأتي بأمر بالمسلم فيه في وقت آخر. أو فسخ الكل يعني أن يفسخ عقد السلم، أن يفسخ عقد السلم. أو البعض، أو البعض أن يفسخ البعض ويمضي البعض، بمعنى إذا استطاع أن يسلمه بعض المسلم فيه فإن فله أن يأخذه وأن يسقط الباقي، له أن يأخذه ويأخذ ثمن الذي لم يستطع المسلم إليه تسليمه. ولذلك قال فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، يأخذ الثمن الموجود أو عوضه. إذن إذا تعذر تسليم المسلم فيه فإن المسلم أو المسلم أمام حالتين، إما أن يصبر حتى يأتي له بما عقد عليه، يأتي له بعد زمن، وهذا في الغالب هو عمل الناس يصبرون، وإما أن يفسخ ماذا؟ العقد. وإذا فسخ العقد ماذا له؟ له الثمن، الثمن الذي دفعه، يرجعوا له الثمن. طيب إذا تعذر تسليم البعض ولم يستطع تسليم الكل فما العمل؟ إما أن يصبر، وإما أن يفسخ، وإما أن يأخذ ثمن البعض وماذا؟ ويأخذ الموجود، يعني يأخذ البعض هذا ويأخذ ثمن ما استطاع تسليمه. بعض الفقهاء يذهب بأن العقد ينفسخ مباشرة إذا لم يستطع، إذا تعذر المسلم إليه تسليم المسلم فيه فإن العقد ينفسخ مباشرة، وبعض العلماء يذهب إلى أن العقد لا ينفسخ، والصواب ما عليه المذهب، الصواب بأن العقد لا ينفسخ، وإنما الفسخ راجع إلى ماذا؟ إلى المشتري، إلى المشتري، فهو بالخيار، إما أن يفسخ الكل سواء وجد بعضه وتعذر بعضه الآخر، أو تعذر كله، وإما أن يصبر على ذلك. نعم. قال السادس: أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه، وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقصة كل أجل. نعم. قال السادس، يعني الشرط السادس من شروط صحة السلم، أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. لماذا؟ لأن عقد السلم عقد معاوضة، لا يجوز فيه شرط التأخير، لأنه إذا أخر أصبح كالصرف، أصبح كالصرف، ولذلك قالوا لا بد من أن يقبض البائع الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. فإذا تفرق، إذا تفرق فإن العقد يبطل، وإذا سلمه بعض الثمن ولم يسلمه البعض الآخر، البعض الآخر، فإنه يصح في المقبوض ولا يصح في غير المقبوض. واضح؟ الآن رجل جلس هو مشتري مع بائع، قال له أريد منك 100 سيارة بعد سنة وهذه قيمتها، قال له كم؟ قال 1,000,000 مثلا، 1,000,000 درهم، أعطاه 1,000,000 درهم في وقت العقد، 1,000,000 سيارة وارد كذا دولة كذا كذا كذا جميع الشروط، هل هذه صورة سلم صحيحة؟ صحيحة. صحيح، توفرت فيها الشروط الصحيحة، ما ذكرناها طبعا، أنا تكلمت الآن على قبض الثمن. طيب الآن قال له أريد منك 100 سيارة بكم بعد سنة؟ جيب لي 100 سيارة. قال 1,000,000. قال طيب غدا آتي لك بالمبلغ، غدا آتي لك بالمبلغ، ما حكم العقد؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن من شروط صحة السلم أن يقبض البائع الثمن تاما معلوما قدره وصفته في مجلس العقد، في مجلس العقد. طيب إذا قال هذه 500,000 الآن وبعد شهر أجيب لك 500، صح عن بعض وبطل عن بعض. أحسن، صح فيما قبض ولم يصح فيما لم يقبض، حتى لو جاب له بعد شهر بطلت أصلا 500 الثانية، ولذلك هو يجيب له 50 سيارة فقط بهذه 500. طيب سؤال، وانتبهوا للسؤال هذا جيد، انتبهوا له، لأن برجعكم إلى شروط البيع، برجعكم إلى شروط البيع أو الخيار، شروط الخيار في البيع. قال له بشتري منك 100 سيارة 1,000,000، زين؟ قال طيب هم الآن جالسين في السيارة، تعاقدوا هو وإياه في السيارة، قال وين الفلوس؟ قال أروح أسحب لك من المصرف، وراحوا من مكان إلى مكان انتقلوا ودخل معه في المصرف وسحب له 1,000,000 وعطاه، ايش تقولون؟ صحيح. صحيح. ليش؟ أحسنت، لأنه ما تفرق، لكن لو قال خلك هنا وبروح أجي وجي تفرق. تفرق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما لم يتفرق، ما لم يتفرق، فما دام أنه لم يحصل تفرق فليصح البيع، يصح البيع. نفترض مثل ما ذكرنا لكم مسافرين في الطيارة مثلا، هو إياه على كرسي جنب بعض، فقال له أنا تاجر ومشتري، قال أشتري من كذا وكذا، اتفقوا، المهم اتفقوا كم؟ قال مثلا 100,000. طيب انزلوا جميع وطلعوا جميع ووصلوا المصرف جميع ثم أعطاه المبلغ، ما حكم البيع؟ صحيح. صحيح، لأنه لم يحصل تفرق. قال أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق على الشروط السابقة. ترجعون إلى أدلة الخيار في البيع. وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه. قال وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. إن أسلم في جنس إلى أجلين، أسلم في جنس، جنس مثل إيش؟ تمر. نقول تمر، خلنا على التمر الآن. أسلم في تمر إلى أجلين، قال أبغى منك 100 صاع تمر، 50 في شعبان و50 في رمضان. الآن عندنا جنس واحد إلى أجلين، الأجل الأول شعبان والثاني رمضان. لأن بعض الناس يقول أنا ما عندي إمكانية أحفظ التمر وأريد مثلا أنزله السوق مباشرة أو في رمضان أوزعه في المساجد مثلا، هذا أسلم في جنس واحد إلى أجلين يصح بشروط. أولا أن يبين كل جنس، أن يبين جنسه والجنس مذكور، وأن يبين ثمنه، أن يبين ثمنه. قال وعكسه، أو عكسه كيف عكسه؟ أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد، أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد. قال أبغى منك تمر وبر، تمر وبر، التمر جنس والبر جنس. قال في رمضان، قال في رمضان، أو أسلم، أو عكسه يعني أسلم في جنسين إلى أجل، في جنسين إلى أجل. يصح إذا بين جنس كل واحد منهما وأيضا أن يذكر الثمن. لماذا؟ لأن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول في واقع الأمر، فلم يجز كما لو مثلا عقد عليه منفردا بثمن مجهول، وأيضا يحصل فيه غرر. فلو أنه انفسخ أحد الجنسين فسيحصل إيش؟ نزاع، سيحصل نزاع. فلا بد أن يقول يعني بعني تمر وبر إلى رمضان، في رمضان التمر كذا صاع والبر كذا صاع، وأيضا هذا بمبلغ كذا وهذا بمبلغ كذا. المذهب على أنه يصح إذا كان بهذين الشرطين. ولذلك قال وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس، إن بين كل جنس في أي شيء؟ في الصورة الثانية أحسنت، يعني إن كان جنسين، إن كان جنسين، إن وضح قال أبغى تمر ولبن أو عفوا تمر وبر، صح ببيان نوع الجنس وأيضا بيان الثمر. وقال وقسط كل أجل، وقسط كل أجل، هذا في إيش؟ النوع الأول، إذا أسلم في جنس واحد إلى أجلين، إذا أسلم في جنس واحد إلى أجلين فإنه لا بد فيه من توضيح ماذا؟ أن يبين قسط كل واحد. لماذا؟ لأنه يختلف الثمن. فالآن الذي يبيعك في شعبان غير اللي يبيعك في رمضان، فإن القسط يختلف. ولذلك لو قدر أن انفسخ أحد هذين الجنسين مثلا فإنه يكون في حكم المجهول، كأنك بعت مجهولا، وهذا يقود إلى نزاع، يقود إلى نزاع. ولذلك لا بد من بيانه حتى لا يؤول إلى الخصومة ولا إلى النزاع. ولذلك قال وقسط كل أجل، لأنه لا يمكن إتمامه في الحال، ولا يمكن أيضا تسليم المعقود عليه. ولذلك لا بد من ذكر الأجل في الصورة الأولى، ذكر القسط في الصورة الأولى. نعم. قال السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره، وإن عقد ببر أو بحر شرطه. عقداه عندنا في نسخة وإن عقداه. نعم. وإن عقد ببر أو بحر شرطاه، ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته، ولا الحوالة به، ولا عليه، ولا أخذ عوضه، ولا يصح الرهن والكفيل به. نعم، هذا هو الشرط السابع والأخير من شروط صحة بيع السلم، أن يسلم في الذمة. ما هي الذمة؟ ذكرتها لكم في الدرس الماضي. تعريف الذمة ما هي؟ وصف الأخوة. لا لا بس بشوف الأيدي أنا بس. شوف إيش اللي حضر ولا. ها؟ الذمة ما هي أبو سعود؟ ها؟ وصف؟ أيوة. ما أسمعك والله. أيوة. في تتمة للتعريف. وصف في المكلف من حيث الإلزام. أيوة. قابل للإلزام والالتزام. للإلزام والالتزام. وصف قابل. يعني هالشخص هذا يقبل يشتري ويبيع، هذه الذمة يسمونها. ذمة الشخص هي وصف، ما هي بشيء معنوي، هي وصف. يعني هذا عنده أهلية الإلزام والالتزام. لحين لو قلنا المسجد هذا، المسجد له ذمة؟ المسجد له ذمة؟ لا. ما له ذمة. ليش؟ لا يبيع. سمعتم المسجد يبيع ويشتري؟ لا يبيع. طيب السيارة لها ذمة؟ ليس لها ذمة. والبقرة؟ البقرة لها ذمة؟ ما لها ذمة. البقرة تعطينا حليب بس، لكن المكلف هو الذي له ذمة، سمى له ذمة. الذمة هذه قابلة للالتزام، بحيث تلتزم تأخذ وتعطي، هذا المعنى. ولذلك قال أن يسلم في الذمة، أن يسلم في الذمة، لأنه إذا ما أسلم في الذمة إما أن يكون بيعا وإما أن يكون قرضا وإما أن يكون شيء من هذا القبيل، أو دين عموم، عموم الديون، عموم الديون التي تكون في الذمة، لأن الديون كثيرة في الذمة. لكن أن يسلم في الذمة يعني لا بد من أن يسلم الثمن، وأن يكون المسلم فيه يعني البضاعة تكون إيش في الذمة، فلا يصح في عين. لماذا قال لا يصح في عين؟ لأن العين لا يؤمن عليها التلف، لا يؤمن عليها التلف. فلو قال أسلمتك في هذه السيارة الموجودة يمكن تتلف بعد نصف ساعة أو خمس دقائق، يجيها برد من السماء، يجيها تحترق، تصدم، تصير لها حادث. ولذلك ما يصح السلم في العين، وإنما يصح السلم في الذمة. قال ويجب الوفاء موضع العقد، ويجب الوفاء موضع العقد، لا بد من الوفاء في موضع العقد. أنت الآن في الشارقة اتفقت أنت وإياه على أن يسلمك تمرا، على أن يسلمك تمرا بعد ستة أشهر. الوفاء وين يكون؟ في الشارقة وليس في وليس في مكان آخر، وإنما في محل الوفاء، في محل العقد، في موضع العقد. قال ويصح شرطه في غيره. طيب إذا قال المشتري أنا ما أبغاك تسلمني إياه في الشارقة، أبغاك تسلمني إياه أبو ظبي. ها أبو ظبي؟ لا في كلبة أو في جيرة مثلا، عشان بعض الشباب اللي جاي منك. طيب قال أبغاك تسلمني إياه في المكان الفلاني، يصح ولا لا؟ صحيح. لا هذا جواب غير صحيح. إذا شرط لابد أن يكون جواب علمي. يصح إذا شرط، إذا رضي، إذا رضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منه. فإذا شرطاه ورضي البائع الذي هو المسلم إليه صح، أما إذا لم يرضى لا يصح، لا يصح. ويصح شرطه في غيره، يعني يصح أن يدخل الشرط هذا في عقد السلم. يقول أنا ما أبغاك تسلمني هنا، تسلمني في مكان آخر، قد يكون في مصلحة للمشتري، لأن في المكان هذا قد لا يتحقق مصلحة. هو يريد بدل ما يجيب مثلا حاويات أو مثلا يجيب سيارات نقل ويتكلف أكثر، يقول لا هذه داخلة في البيع، أنا أسلمت تكون في الشارقة، عقدنا الآن، لكن تسلمنيها في دبي، في أبوظبي، في الفجيرة، في أي مكان تسلمنيها هناك. فإذا وافق البائع صح العقد. قال وإن عقداه ببر أو بحر شرطاه. لاحظ يقول وإن عقداه ببر أو بحر شرطاه، يعني إذا كان العقد في بر أو في بحر يجب عليهما أن يشترطا مكان التسليم. أحسنت. ليش؟ قالوا لأن هذين المكانين لا يتصور فيهما التسليم، لا يتصور فيهما التسليم. تخيل الآن في الطيارة اثنين عقد بيع على أن يعني يبيع تمر، وين يسلم الطيارة؟ الطيارة لا ما يمكن، وإنما لا بد أن يذكر في العقد مكان التسليم، لأنه إذا لم يذكر مكان التسليم جر ذلك إلى نزاع وإلى خلاف، فلا بد من ذكر مكان التسليم. وفي البحر أيضا، لكن أسألكم سؤال، هل يمكن التسليم في البحر؟ يمكن يمكن يمكن، صح ولا لا؟ لو أسلمه سمكا يجوز الإسلام في السمك؟ يجوز ها؟ لا، غير مقدور على التسليم. أنا أبغى منك طن شعري، سمك شعري، يجوز بعد ستة أشهر يجوز؟ يجوز. ما علي منك، أنا ما علي تشتريه تجيبه من أي مكان يصح. يصح. طيب أنا قال أنا وين ودي هذا؟ لو جبته في البر رخيص ولا لا؟ أنا أبغى تسلميها في البحر يجوز؟ يجوز يجوز، لكن هل يحتاج إلى ذكر؟ يحتاج. ها؟ يحتاج إلى ذكر، لا بد من ذكر حتى ولو كان محله الماء. لماذا؟ لأن الآن السمك يعني في الغالب أن الإنسان إذا صاده وين يوديه؟ إلى البر. البر، لكن بعض الناس قد يكون له هدف، عنده مثلا مكاين في الباخرة تعلب مثلا، أو يعني تقطع أو شيء من هذا القبيل يريد في هذا المكان. على العموم إذا كان العقد في البر أو البحر فلا بد من ذكر شرط مكان التسليم، فلا بد من ذكر شرط مكان التسليم. قال ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، يقول لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. لماذا؟ ما يملك. ها؟ ما يملك. أها. أحسنت، لأنه لم يدخل في ملكه بعد. وعندنا قاعدة شرعية أن من شروط صحة البيع حتى يحوزه. أول شيء لا يجوز الإنسان أن يبيع ما لا يملك، والشيء الثاني لا يجوز أن يبيعه إلا بعد قبضه أو حيازته. ولذلك قال لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، لأنه ما استقر الملك بعد. ألا يتوقع في مثل عمليات البيع أن يعجز عن التسليم؟ صح ولا لا؟ ولذلك مثل ما مر معنا قبل قليل، فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو الفسخ في الكل أو في البعض، صح ولا لا؟ نعم. ولذلك قال ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، لأنه يبيع ما لا يملك، ولأنه لم يستقر ملكه بالنسبة للمشتري. قال ولا، طبعا هذه مسألة هي خلافية بين الفقهاء، المذهب على أنه لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، وإن حكي فيها إجماع، إلا أن هناك بعض الفقهاء من ذهب إلى أنه يجوز أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه إلى المسلم إليه، قالوا يجوز أن يبيعها إلى المسلم إليه فقط، أما غيره فلا. ولذلك هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول الذي يحكونه إجماع، لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه مطلقا، على المسلم إليه وعلى غيره. القول الثاني قالوا يجوز بيع المسلم فيه قبل على المسلم إليه فقط بشروط، ذكروا شروطا. القول الثالث قالوا يجوز البيع مطلقا، وهذا رأي بعض فقهاء المالكية، واختاره شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، اختار هذا القول الذي يظهر أنه الصواب، أنه يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه على المسلم إليه فقط، ولكن بشروط. الأول ألا يربح فيه، يعني المشتري ألا يربح فيه، بأن يبيعه بسعر يومه فقط، فلو باعه بأكثر حرم. لماذا؟ لأنه ربح ما لم يضمن، وقد ورد في الحديث النهي عن ربح ما لا يضمن. الثاني أن يحصل التقابض قبل التفرق، على القاعدة المذكورة في أبواب البيوع. فيما إذا باعه طبعا بشيء يجري فيه ربا نسيئة، مثلا لو مثل ما ذكرنا الأجناس الربوية أن يبيع مثلا 100 صاع ب200، المهم أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما لو إذا باعه بشيء يجري فيه ربا النسيئة. الشرط الثالث أن لا يجعله ثمنا لسلم آخر، أن لا يجعله ثمنا لسلم آخر، لأن الغالب أنه سيربح فيه ويكون قد دخل عليه الربا إذا كان في الربويات، ويدخل عليه الربح إذا كان في غير الربويات، بمعنى أنه يضمن ما لا يربح. هذا هو الصواب فيما يظهر، والله تعالى أعلم، أنه يجوز بيعه على المسلم إليه بهذه الشروط الثلاثة. وأما كلام أبو العباس رحمه الله تعالى فهي تجري على قاعدته، ويذكر في هذا ضوابط رحمة الله عليه. قال: ولا هبته. ولا هبته، ما معنى الهبة؟ لا، ما هي العطية؟ ما معنى الهبة؟ ستأتي معنا إن شاء الله. بس عاد وعبد الرحمن، ما أعطي في الحياة؟ أي تملك عين بلا عوض. الهبة من أي عقود؟ عندنا العقود ثلاثة: تبرعات ومعاوضات وتوثيقات. التبرعات مثل إيش؟ مثل الهبة، مثل الوقف، مثل الوديعة، العارية، القرض أيضا، هذه كلها يسمى عقود إيش؟ تبرع. إيش معنى تبرعات؟ تكون من طرفه بلا عوض. أحسن، بلا عوض، يعني يبغى الأجر والثواب من الله، هذا عقد تبرع، سمى عقد تبرع. عقود المعاوضات السلام والبيع، السلام اللي نحن فيه هذا من عقود التبرعات، عفوا من عقود المعاوضات. كيف معاوضات؟ ثمن ومثمن، ثمن ومثمن، ثمن ومثمن، هذا المعنى. عندنا عقود التوثيقات مثل إيش؟ الرهن. أحسن، مثل الرهن. الهبة من عقود التبرعات. هنا قال: ولا يصح هبته. لما نهى عن، لما قال بأنه لا يصح البيع، قال: لا يصح الهبة، ولا يصح هبته. الآن هبة المسلم إليه تكون على جهتين: إما على المسلم، هبة المسلم فيه تكون في حالتين: إما على المسلم إليه يعني البائع، وإما على غيره، وإما على غيره. فإذا قلنا بعدم صحة البيع فإن الهبة، فإن كل ما هو غير البيع لا يجوز على المذهب. نحن قلنا قبل قليل بأن الصواب جواز صحة بيع المسلم فيه على المسلم إليه بشروط ثلاث، والهبة كذلك. فإذا جاز البيع صحت الهبة، صحت الهبة، خاصة إذا قلنا بأن الهبة تبرع. فما الذي يمنع؟ فما الذي يمنع؟ هم قالوا، عللوا، قالوا بأن فيها إيش؟ جهالة. قالوا يذكرون بأن لا تخلو من جهالة، يعني مسألة، فكيف يهب شيئا مجهولا؟ قد يفسخ وقد كذا. الصواب بأنه يجوز حتى هبة المجهول، كما سيأتي إن شاء الله معنا في باب الهبة. قالوا: ولا الحوالة به ولا عليه. ولا الحوالة به ولا عليه، سيأتي معنا إن شاء الله مسألة الحوالة. مسألة الحوالة، ما معنى الحوالة؟ أن يحيل صاحب الدين عليها، إحالة صاحب الدين عليها. يعني هذا بالمعنى. ها شيخ اسمعي، أن يحيل إنسان دينه على مليك. أي حالة فلان على فلان حتى يقضي دينه. المقصود الحوالة، يعني أصورها لكم تصويرا: شخص الآن يطلب شخص آخر مبلغ من المال، يعني مثلا أنا أطلب شخص مبلغ من المال، فجاءني شخص يطلبني أنا، جاء شخص ثالث يطلبني أنا مال وقال أوفني، فقلت له: روح لي فلان فإن لي في ذمته كذا، خذ منه. هذه هي حوال. هذه صورة الحوال، هذه صورة الحوال، ولها صور أخرى لكن هذه أساس الصورة، هذه أساس صورة الحوالة، بمعنى أن أحيل هو إحالة من ذمة إلى ذمة، إحالة من ذمة إلى ذمة مالية، بحيث أقول اذهب إلى فلان هذه الإحالة. ولذلك جاء في الحديث الأمر بمن أحيل على مليء فليحتل، يعني فليذهب إليه وليأخذ منه، وإن شاء الله سنتوسع فيها في بابها. الآن هو يقول لك ولا الحوالة به، ولا الحوالة به ولا عليه، يعني الآن الكلام على السلم، على المسلم إليه. قال ولا يجوز، يعني ولا يصح الحوالة به ولا عليه. كيف الحوالة به؟ الحوالة به مثلا الآن عندنا عبد الله وعندنا زيد، عبد الله المشتري وزيد البائع. عبد الله دفع ثمنا لشراء شيء، يعني هي عملية السلم اللي تعرفونها. فلما جاء وقت السداد قال زيد اللي الآن ذمته مشغولة بمئة صاع مثلا لعبد الله، مشغولة بمئة صاع لعبد الله من البر، قال له أنت تطلبني مثلا كذا فأنا أحيلك، فإذا كان عفوا إذا كان عبد الله، عبد الله الآن الذي يطلب زيدا مئة صاع في عملية السلم، وزيد يطلب عبد الله مبلغا ماليا بقدر هذه المئة أو أكثر، فإنه يجوز له أن يحيله بهذا السلم على هذا المبلغ. واضح؟ ها؟ كيف؟ خلاص أحاله إليه، أحاله إليه، أحاله به. كيف؟ لا لا لا، نفس قيمة المئة صاع اقتصها من المبلغ اللي يطلب فيه، اقتصها من المبلغ اللي يطلب فيه. يعني الآن عندنا مثل ما ذكرنا شخص اسمه عبد الله وشخص اسمه زيد. عبد الله الآن اتفق مع زيد، عقد عليه عقد سلم على مئة صاع بعد ستة أشهر. الآن في ذمة زيد مئة صاع، وعبد الله هذا يطلب زيدا ما قيمته مئة صاع. فقال له زيد، قال له تطلبني أنت المبلغ الفلاني، أنا أحيلك بهذا المبلغ بقيمة السلم المئة صاع، أحيلك على المبلغ اللي أطلبك فيه، اللي أطلبك في مقابل هذا السلم، في مقابل هذا السلم. هذه الحوالة به، هذه الحوالة به. أما الحوالة عليه فإنه يكون لشخص، لطرف ثالث، لطرف ثالث يأتي يقول مثلا شخص يطلب عبد الله مبلغ من المال، فيقول للمبلغ اللي تطلبني فيه أحيلك على زيد، فإن لي في إن لي معه عقد سلم بهذه القيمة، بهذه القيمة. المذهب على المنع، المذهب على المنع، لأنه أصلا كما قالوا في الهبة هو لأنه نقل للملك قبل قبضه، كذلك قالوا هنا لم يقبض المثمن هذا أو المسلم، المسلم فيه لم يقبضه بعد، ولذلك لا يجوز الحوالة عليه، لا يجوز الحوالة عليه. والصواب جواز الحوالة به وعليه، جواز الحوالة به وعليه، لأنه مستقر في الذمة ولو لم يقبض، وهو آيل إلى القبض، آيل إلى القبض. قال ولا أخذ عوضه، ولا أخذ عوضه، قالوا لأنه يبيع أو يكون بيعا ولا يصح، لأنه يكون بيعا ولا يصح، فكأنه انتقل من عقد إلى عقد. قال ولا أخذ عوضه، هذا هو المذهب. مثاله أن يكون عقد السلم مثلا على بر، أو على تمر مثلا، ثم يقول بدل ما أخذ تمر أو أو أو بر أخذ عوض التمر ينتقل إلى البر مثلا، أو بدل البر أخذ تمر، أو يأخذ نقودا مثلا. المذهب على المنع، قال لأنه بيع فلا يصح، لأنه بيع فلا يصح وأدخل عقدين على عقد. قال ولا يصح الرهن والكفيل به، لا يصح الرهن والكفيل به، يعني لا يصح أن يرهنه ولا أن يأخذ به كفيلا، ولا أن يأخذ به كفيلا. الرهن سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، يعني لا يصح أن يرهن المسلم فيه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وهذه قاعدة لا بد أن تطرد في كثير من شروط البيع. وإذا تأملنا في هذا قالوا بأن الذي يرهن شيئا لم يقبضه، وهذا يتنافى مع حقيقة الرهن. فماذا يستفيد الراهن مثلا، ماذا يستفيد من هذا السلم الذي لم يقبضه؟ وقال والكفيل به، يعني لا يأخذ كفالة به على القاعدة لأنه لم يقبض. نعم. قال باب القرض، وهو مندوب وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. نعم، هذا باب عظيم من أبواب الفقه، وأيضا هو من عقود التبرعات. باب القرض، القرض في اللغة القطع، القرض في اللغة القطع، وكأن المقرض يقتطع شيئا من ماله إلى المقترض فيعطيه إياه. والقرض من جملة عقود التبرعات، ومشروع في السنة والإجماع، وعمومات عموم نصوص الكتاب الآمرة بالبر والإحسان تدل عليه. وأما السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا ورد رباعيا، وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر. كذلك يقول من أقرض مسلما مرتين كانت كصدقة عنهما، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، يعني من أقرض مسلما مرتين كانت كصدقة عليه، يعني تقرضه ويرد المال إليك، ثم تقرضه ويرد المال إليك، فكأنك تصدقت عليه، بمعنى أخذت أجر الصدق، أخذت أجر الصدق. والقرض هو من جملة الديون، والديون أعم من القرض، الديون لفظة الدين أعم من القرض، فبين القرض والدين عموم وخصوص، ولذلك هو من عقود التبرعات الشريعة تدعو إليه، قد جاءت نصوص كثيرة جدا تأمر ب أو ترشد إلى إعانة المسلم وإلى التخفيف عليه، حتى ولو وقع في عسر فإن الشريعة تأمر بإنظاره. قل جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال وهو مندوب، يعني القرض حكمه مندوب، يعني على الأصل أنه على الإباحة، الأصل أنه على الإباحة، ويندب إليه، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. لكن بالنسبة للمقترض العلماء يقولون على نوعين، إن كان في أمور مباحة فهو مباح، وإن كان في أمور محرمة فهو محرم. ولذلك الأصل في القرض الحل والإباحة والجواز، وبالنسبة لمن طلب منه يندب إليه أن يقرض، يندب إليه أن يقرض، يعني إذا طلب منك مسلم قرضا فمن السنة أن تجيبه، من السنة أن تجيبه. وأن تقرضه إلا إذا غلب على ظنك بأن هذا المقترض سيستعمل هذا المال فيما حرم الله جل وعلا، فإنه لا يجوز لك أن تقرضه، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله واتقوا الله. فأنت إذا علمت بأنه سيشتري بهذا القرض خمر أو مخدرات أو يذهب للزنا فيه أو يذهب إلى يعني فعل منكر من المنكرات، فلا يجوز لك أن تقرضه، لا يجوز لك أن تقرضه. هذا يسمى القرض الحسن. نحن ما نتحدث عن القرض الربوي، للأسف الشديد بعض الناس بلغت فيه السذاجة، واسمحوا لي على هذه، اسمحوا لي فيها كلمة قاسية لكن لا بد من قولها، وهذا واقع أعايشه مع كثير من المتصلين خاصة جنس الشباب هدانا الله وإياهم. يقول: والله لي صاحب أو صديق طلب مني يأخذ له قرض ربوي علشان عنده مشكلة، يقول هو فيذهب هو المسكين هذا يعتقد بأنه محسن ومتفضل، يقول أروح أخذ قرض ربوي باسمي ثم أعطيه لصديقي أو صاحبي أو جاري أو كذا، هذا ما يجوز وحرام. أنت لو احتجت ما يجوز لك تأخذ القرض الربوي. كيف الآن تجعل من نفسك جسر لجهنم يمشي عليه هذا وأمثاله؟ ذاك المسلم لابد أن يكون على بصيرة وينتبه لهذه القضايا، والقرض هذا من الأمور الخطيرة جدا في الشريعة، والنبي عليه الصلاة والسلام نبه على القرض في مسائل كثيرة. فالواجب على المسلم أن لا يعين الآخرين على الحرام وأن لا يقع هو في الحرام، لا يقع هو في الحرام. نحن الآن موضوعنا عن القرض الحسن، أحكام القرض الحسن، أما القروض الربوية مرت معنا في باب الربا، في باب الربا. فلتنبه، للأسف بعض الناس حتى رجل طيب يعني ويعتقد بأنه محسن في هذه الصور، نقدم خدمة والواقع أنه قدم معصية، ما قدم خدمة، فما يجوز لك أن تعين مثل هذا على الحرام، أو أنك أن تجعل من نفسك جسر له يعبر عليك على النار، نعوذ بالله. والأمر الثاني ما يتعلق بقضية سداد القرض سيأتي، والنبي عليه الصلاة والسلام نبه على قضية مهمة جدا لها تعلق بالأمور القدرية الكونية، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، نعوذ بالله. والمقصود بأن الإنسان إذا أخذ قرضا قد بيت النية أنه يرده ويسدده، فإن الله سيعينه على السداد، سيفتح له باب رزق. طبعا أدى الله عنه ليس المقصود بأن السماء تمطر ذهب وفضة يصبح في الصباح ولا عنده كنز، لا، المقصود بأن الله سيعينه على ذلك، سيفتح له أبواب السداد من خلال عمل أو من خلال ربح في تجارة أو من خلال شيء يأتيه كإرث أو يعني شيء من الحوافز المالية، فييسر الله عز وجل له ذلك. وهذا سبحان الله مجرد، هذا مجرد. وأما من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، يأخذها ثم يجحد والعياذ بالله، يقول أبد ما أعطيتني، أو ينكر، أو يقول ما عندي شيء، هو يكذب، هو قاصد عدم السداد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتلفه الله، نعوذ بالله من ذلك. والتلف يأتيه إما عن طريق ماله أو ذريته أو نفسه، بحيث يسلط الله عليه الأمراض أو العاهات، يسلط على أسرته بحيث أن يصرف الأموال الكثيرة على علاج أولاد وعلاج نفسه، أو مثلا يحدث له مصائب وبلايا في الدنيا، نعوذ بالله من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عرضت أو قدمت له جنازة ليصلي عليها سأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، دينار أو دينارين. فقال: صلوا على صاحبكم، قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هي علي يا رسول الله، وفي لفظ قال علي بن أبي طالب، قال: هي علي يا رسول الله. قال: الآن بردت جلدته، الآن برد جلده، وهذه عقوبة من النبي عليه الصلاة والسلام له. ولذلك العلماء يقول ينبغي لولي الأمر أو القضاة أو العلماء أن لا يصلوا على من كان عليه دين وكان عنده القدرة على السداد ولم يسدد، إنما يصلي عليه سوقة الناس وعامة الناس، ولا يصلي عليه الذين المتبعين مثلا الذين ينظر إليهم الناس أو هم قدوات. قالوا عقوبة له وردعا لأمثاله حتى يعلم أن كل من عنده قرض يماطل فيه يعلم بأنه إذا مات ما يصلي عليه، فيتأدب ويسدد ديون الناس. وللأسف الشديد يعني هذه مسألة الآن المحاكم تشكو ورأس الشرطة تشكو بسبب عدم سداد الديون والمماطلة. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المماطل يحل عرضه وعقوبته، يعني يجوز أن يغتاب الناس هذا المماطل بهذا الذنب. يعني أن تقول احذروا فلان لا تعطون دين لا تقرضونه، هذا ما يسدد، هذا مماطل، هذا كذاب، يجوز تقول هذا الكلام إذا اشتهر عنه. وكذلك يحل عقوبته، بمعنى القاضي أو ولي الأمر يصدر عقوبة تعزيرية فيه تردعه عن المماطلة أو جهد ما يقترضه من الناس. ولذلك عرضه حلال، يعني بهذا الذنب حذر الناس منه، يقول انتبهوا فلان لا تعطونه، فلان لا تقرضونه، فلان غير أمين، بهذه الصورة. ولذلك يجب عليه أن يسدد، ويجب عليه أن يتقي الله وأن يعلم بأنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال وهو مندوب، يعني من جهة الحكم الشرعي أن القرض مندوب، يعني ليس بواجب، ليس بواجب. يعني لو جاءك شخص وقالك أقرضني واعتذرت منه تأثم؟ ما تأثم، ليس عليك الإثم في ذلك، تقول والله أعتذر ما عندي شيء مثلا، أو تعتذر بأي عذر، فليس عليك ذنب في هذا. إلا في حالة واحدة، قالوا إذا كان عندك قدرة والمقترض في ضرورة، إذا كان عندك قدرة والمقترض في ضرورة. كيف ضرورة؟ يعني إذا ما أعطيته هلك، أو تلفت أعضاؤه مثلا، أو عنده دواء ما يستطيع شراء هذا الدواء، وأنت عندك القدرة على وتعلم هذا الشيء، وعندك القدرة على أنك تعطيه ومنعت وتضرر، قالوا تأثم في هذه الحالة. ولذلك يجيبونه في مثل هذه الصورة. قال رحمه الله تعالى وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. هذا ضابط مهم عند الحنابلة، أن ما صح بيعه صح قرضه. ما هو الشيء الذي يصح بيعه؟ كل ما فيه منفعة، كل ما فيه منفعة، كل شيء إباحة، كل ما دل الدليل عليه، أصلا شيء إباحة إلا ما. أحسن، كل شيء يصح بيعه يصح قرضه. ما الذي يصح بيعه؟ كل شيء إلا ما دل الدليل على منعه. ها؟ هذا الاستثناء هو الأصل. عندنا قاعدة أن الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة. فنقول كل شيء يصح قرضه لأنه يصح بيعه إلا ما دل الدليل على منع بيعه. طيب، هل يصح، سؤال لكم، وهذا رجعنا إلى الدروس السابقة، جارك قال أقرضني القطة اللي عندكم، أقرضني القطة اللي عندكم، قطة ها؟ ولا هرة ولا قطوة ولا بسة ها؟ طيب أبو عبد الله يجوز؟ ما يجوز بالإجماع ها؟ ما المذهب يقول يجوز ولا ما يجوز؟ طيب ليش؟ إيه ما لا يجوز بيعه لا يجوز قرضه. ما لا يجوز بيعه لا يجوز قرضه. طيب السيارة، قال أقرضني السيارة ها؟ يجوز، يجوز. طيب قال أقرضني خمرا، ما يجوز لأنه ما يصح بيعه، ما يصح بيعه وهكذا. يعني هذا ضابط مهم. بعض العلماء ضبط المسألة بالسلم، قال كل ما صح فيه السلم جاز قرضه. لماذا؟ قالوا لأنه ما يمكن ضبط القرض إلا بشروط السلم، إلا بشروط السلم. ولذلك قالوا ما يصح قرض شيء إلا إذا صح فيه السلم بالشروط السبعة اللي ذكرنا أو ببعض شروطها. هم لا يقصدون جميع الشروط، وإنما يقصدون بعضها. وبعض العلماء ضيق واسعا في قضية القرض فذكروا الشروط، لكن الصواب ما عليه المذهب وهو ضابط مهم أن ما صح بيعه صح قرضه. قال إلا بني آدم. إلا بني آدم، ما المقصود ببني آدم هنا؟ المماليك، العبيد المملوك يعني، وليس المقصود كل بني آدم، لا هو يقصد العبد المملوك. قالوا لا يجوز قرض العبد المملوك ولا الأمة المملوك. طيب العبد يجوز بيعه؟ يجوز. والأمة؟ يجوز، لكن استثني في القرض. قالوا لا يصح قرض بني آدم، يعني لو جاء قال عبدك اللي عندك أقرضني إياه، المذهب على أنه لا يصح. هذه المسألة فيها أربعة أقوال. القول الأول يصح مطلقا قرض كل ما صح بيعه حتى بني آدم، حتى بني آدم. القول الثاني ذهبوا إلى المنع من قرض بني آدم، يعني ما يجوز إقراض بني آدم العبيد والإماء. القول الثالث قالوا يجوز إقراض الذكر للذكر والأنثى للأنثى، يعني إذا قال الرجل يعني أقرضني عبدك يخدمني أو يصلح لي أو يبني لي وكذا، قالوا يصح، والأنثى مع الأنثى، الأنثى مع الأنثى. هذا أي قول؟ الثالث. القول الرابع قالوا يصح إذا أمنت الفتنة، يصح إذا أمنت الفتنة، بمعنى إذا حصل أن الذي طلب يكون من محارمها أو كذا، هذا مما تؤمن به الفتنة. قال الأمة اللي عندك هذه أختي من الرضاعة، أبغاها تأتي مثلا تقرضني إياها مثلا ساعتين ثلاثة تخدمني في البيت أو تصلح أو كذا، قالوا يصح في مثل هذه الصورة، يصح في مثل هذه الصورة. والصواب أنه لا يجوز قرض بني آدم، يعني من المماليك والإماء، وذلك خشية الفتنة، خشية الفتنة، ولأن الأعراض صانتها الشريعة فقد جر هذا القرض إلى أمور لا تحمد عقباها، ولأجل هذا ما ذكر في المذهب هو الصحيح. نعم. ويملك، قال ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه. نعم، قال ويملك بقبضه، يعني يملك القرض بقبضه فلا يلزم رد عينه. القرض متى يلزم؟ يلزم بالقبض، القرض يلزم بالقبض، فإذا قبضه لزم، أما إذا أقرضه ولم يقبضه فإنه لا يلزم، فإنه لا يلزم. ولذلك هذه قاعدة مهمة، أن القرض لا يلزم إلا بالقبض، القرض لا يلزم إلا بالقبض. وبعض العلماء يذهب إلى أن القرض يلزم بالعقد، يعني بالصيغة، وبعض العلماء لهم أيضا كلام آخر، لكن الصحيح بأن القرض لا يلزم إلا بالقبض، لا يلزم إلا بالقبض. بعض العلماء قالوا يلزم يعني بيان أثره أو بالنفع الصادر منه مثلا، لهم كلام في هذا. الصواب بأن القرض لا يلزم إلا بالقبض، يعني لو جاء شخص وقال أقرضني ألف ريال، ألف درهم، قلت له خلاص إن شاء الله الآن حصل العقد، الآن عقد تبرع، عقد تبرع يعني تبرع بالقرض، وليس التبرع غير المردود طبعا، ليس المقصود في أن ما يرده، لا، أنك ما تأخذ عليه إيش، ما تأخذ عليه عوض. فقال إن شاء الله وما جاب لك الألف ريال، هل يلزم؟ ما يلزم. لكن إن قال لك عطني ألف ريال أو ألف درهم، ثم أعطيته أو قبضها أخذها بيده ثم قلت لا هو أنت عطني إياها، ليس له الحق فيها. لماذا؟ لأن القرض لزم بهذا القبض، فليس له الحق في أن يرد، في أن يطلب رده في الحال، ما له حق أن يطلب رده في الحال. وهذه ستأتي معنا مسألة، وهي قضية متى يطالب المقرض المقترض، متى يطالبه بالمال؟ هل له أن يطالبه فورا لأن ذمته اشتغلت بهذا القرض وله أن يرجعه، أم لا بد من أجل سواء كان مشترط أو غير مشترط؟ سيأتي معنا إن شاء الله في المسائل القادمة. قال ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه، لا يلزم رد عينه، يعني الآن أنت أعطاك 1000 درهم قرضا، لا يلزم إذا جاء وقت الرد أن ترد عين هذه الدراهم، وإنما ترد بدلها، ترد بدلها، تجيب 1000 درهم سواء كانت اللي أعطاك إياها أو التي لم يعطك إياها. يعني مثلا الآن 1000 درهم مثلا، أحيانا بعض فئات الدراهم لها سنة إصدار، نقول مثلا سنة 2007 وهو ردها لك إصدار 2005، فإنه يلزمك إيش؟ يلزمك أخذها. طيب بعد الأذان نكمل. عطنا سؤالين ثلاثة، كم باقي؟ 11. ما شاء الله بارك، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل ما حكم عقد التوريد الذي فيه تأخير للثمن والمثمن، وما هو تكييفه الشرعي؟ الحمد لله، هذا نوع من أنواع البيوع، هذا نوع من أنواع البيوع، إذا تأخر الثمن والمثمن فهذا نوع من أنواع البيوع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل تعارض عندنا بيع الخالص بالمشوب كالتمر بلا نوى بما فيه نوى مع بيع عيارات مختلفة من الذهب، مع أن نسبة الذهب الخالص مختلفة بين العيارات، فكيف التوفيق بارك الله في علمكم؟ لا، هذا شيء وهذا شيء. بالنسبة لبيع النوى من دون التمر مر معنا بأن هذا بيع ها؟ إيه يعني لا، هو قصد أن يبيع النوى منفردا عن التمر. نعم. ماذا قلنا؟ جائز. لماذا؟ مقصود النوى لذاته كيف؟ لأن النوى مقصود لذاته. طيب. أو لغيره. إذا بعنا التمر بالنوى جائز. طيب إذا بعنا النوى من دون تمر فقط النوى أي. لا، النوى في التمر، نقول نشتري النوى الذي في التمر، التمر. وهذا السؤال. أنتم الآن ذهب بالكم بعيد، الآن شخص قال أشتري النوى الذي في هذا التمر، ما حكمه؟ ها؟ لماذا؟ مجهول. إيه مجهول، ما تدري فيه نوى ولا لا. الآن نحن نتكلم على مسألة غير اللي تصورتها أنت. الآن بيع، ما حكم بيع النوى في التمر؟ يقول أريد النوى من دون التمر. النوى خفي أم ظاهر؟ خفي، ولذلك لا يجوز بيعه بهذه الصورة. أما بيع النوى بالتمر فيجوز، سواء بعت نوى اشترى تمرا قال أشتري التمر بالنوى، الأصل أن التمر اشترى بالنوى، هذا هو الأصل، لأن النوى تابع، لأن النوى تابع. فهذه مسألة وهذه مسألة بالنسبة للذهب المشوب. إذا كان هناك ذهبا مشوبا يمكن فصله فإنه يجب أن يفصل ليباع الذهب خالصا، ليباع الذهب خالصا. أما إذا كان لا يمكن فصله فإنه يقدر على ما سبق ذكره، وهذا رأي لبعض العلماء منهم شيخ الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يجوز بيع ما عقد عليه عقد استصناع قبل قبضه؟ بالنسبة لما عقد عليه عقد استصناع فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه، إلا على القاعدة التي ذكرناها، إلا على القاعدة التي ذكرناها، يباع على صاحبه، يباع على صاحبه من دون طبعا بالشروط الثلاثة المذكورة حتى لا يدخل في مسألة ربح ما لا يضمن، كذلك في مسألة السلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يعني مثال الآن، بعض الناس يقول لك اشترى شقة في برج، البرج الآن ما بني بعد، البرج الآن ما بني، اشترى شقة في الدور الفلاني مثلا والبرج لم يبنى بعد، هل يجوز الآن أن يبيع الشقة وهي ما بنيت أصلا؟ ما يجوز. ها؟ ما يجوز، معدومة. معدوم، ما يجوز، ما يجوز أن يبيع. لكن هل يجوز أن يبيعها على صاحب البرج؟ ما يجوز. هم؟ يجوز بشروط، بالشروط اللي ذكرناها. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن الفارق بين السلم وبيع ما لا يملك. كيف؟ الفرق بين السلم وبيع ما لا يملك. لا، بالنسبة ما لا يملك هذا يختلف عن بيع السلم. السلم مستقر الآن، كان هناك ثمن وهناك مثمن موصوف بالذمة بشروط معروفة مذكورة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل إن اتفق المتعاقدان في السلم على قبض الثمن بعد شهر، ذكرتم أنه يبطل العقد، فماذا يترتب على ذلك، وهل يأثم كل منهما؟ من عقد أصلا؟ من عقد عقد السلم ما حصل له مدام لم يقبض. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل هل يمكن أن يقال أن الشركة أو المؤسسة لها ذمة؟ في نعم، هناك ما يسمى بالشخصية الاعتبارية، عندنا ما يسمى بالشخصية الاعتبارية، فبعض الشركات أصلا ليست مملوكة لشخص واحد وإنما يتصرف فيها أكثر من شخص، ولذلك هذه الشركة أو هذه المنشأة لها شخصية اعتبارية تقبل الالتزام والإلزام، ولذلك قد يقال في هذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن الفرق بين السلم وبيع العربون. بيع السلم والعربون. لا، السلم ذكرنا صفاته، بيع العربون هو أن هو بيع وعد، العربون هو وعد وليس بيع، وعد وليس بيع، أما السلم فهو بيع بهذه الصفات اللي ذكرناها، وقد يكون على عين موجودة. أي وعد العربون. يعني يأتي شخص الآن يدفع عربون مثلا على سيارة معينة وقال أنا اشتري هذا مقدم، يدفع مبلغ مقدم، هو لم يشتري في واقع الأمر، لم يشتري، وإنما هذا وعد بالشراء. يقول أيضا أن باب السلم لم يتضح نوعا ما، فيرجو منكم مراجعته بضرب الأمثلة وصور عامة توضح ذلك، بارك الله فيكم. عسى الله يستر الوقت. آمين. أحسن الله إليكم، ذكرنا بالدرس الماضي توسعنا في ذكر الأمثلة وضربنا ذكرنا قواعد عامة، لكن ممكن إن شاء الله نذكر ضوابط إذا يسر الله عز وجل وكان هناك وقت، نذكر ضوابط للسلم فاضبط بابه كاملا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما حكم الدفع بالشيكات البنكية في عقد السلم؟ إذا كان الشيك مصدق بمعنى أنه يترتب عليه عقوبة على صاحبه فيما لو إذا كان من غير رصيد أو كذا، فإنه يقوم مقام النقد. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما حكم العقد على خياطة ثوب أو صنع جهاز مع دفع العربون فقط وتسليم المبلغ وقت الاستلام؟ معد. يقول ما حكم العقد على خياطة ثوب أو صنع جهاز مع دفع العربون فقط وتسليم المبلغ وقت الاستسلام وقت الاستلام؟ هذا استصناع، هذا استصناع وليس سلم. هذا استصناع، الاستصناع خرجنا على أنه إيش؟ ها؟ الاستصناع. طيب إذا جاء شخص وجاب الثوب من عنده وقال فصل لي هذا الثوب، وش يكون؟ إجارة. طيب إذا كان الثوب من الخياط، والعمل منه وما قدم شيء من المال، ما دفع شيء، فالآن بعض الناس يروح للخياط يقول لك كم تدفع مقدم، يقول ولا درهم، صح ولا لا؟ يقول ما عندي، ما أدفع لك وقت التسليم، يسمى إيش؟ استصناع. طيب إذا قدم مبلغ شر. ها؟ استصناع. يبقى استصناع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الفائدة من ذكر شروط البيع والسلم، ولماذا لا توكل الشروط إلى المتعاقدين؟ هو الشروط على قسمين كما مر معنا في البيع: شروط البيع وشروط في البيع. أما شروط البيع وشروط السلم فهذه شرعية بالنص، يعني جاءت بالنص الشرعي ولا يجوز للإنسان أن يتدخل فيها. فمثلا عندنا شروط البيع، عندنا شروط السلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. هذه شروط شرعية لا بد من أن يكون وصفا دقيقا منضبطا، وأيضا تحديد الوقت وكذا، كل هذا موجود، هذه شروط. الشروط في البيع أو الشروط في السلم هذه لا بد أن تكون برضا العاقدين، لا بد أن تكون برضا العاقدين. فإذا رضي العاقدان صح، يعني يضعهم مثل اللي قبل شوي ذكرناه، قضية اشتراط المكان الوفاء، صح ولا لا؟ هل يشترط الآن مكان الوفاء في المذهب؟ نعم، مكان العقد، مكان العقد، مكان العقد ما يشترط أصلا، لأن التسليم في مكان العقد، لكن إن شرطه في غير مكانه ورضي صح، رضي المشتري والبائع، هذا الشرط من عنده مثلا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجحتم بارك الله فيكم جواز الحوالة على المسلم فيه، أليس هذا قد يدخل في إشكالات؟ أحدها فوات مصلحة للدائن الذي حول إليه إلى المسلم إليه لأخذ حقه من المسلم، وأيضا قد يجر منفعة للدائن فيدخل في الربا. لو انتظرت إلى باب الحوالة لوجدت أن الذي ذكرته هو في المصلحة وليس في المفسد، في مصلحة الدائن، في مصلحة المحيل والمحتال، سيكون كله في مصلحتهم. أنت لا تتصور المسألة تصورا ضيقا بمثلا الذي تشوفه أنت، لا، يعني الآن شخص يأتيني مثلا يطلبني دين وجاء وأنا ما عندي شيء، أنا ما عندي ولا أقدر أعطيه. فالآن هو شخص إما أنه يصبر وإلا أن يدخل معي في مشكلة ومحاكمة، وإلا أنه ممكن يحصل حق عندي عند فلان اللي أنا لي حق عنده، فهذا مصلحة، هذا تحقيق مصلحة. ولذلك اصبر أخي السائل، اصبر حتى نأتي إلى باب الحوالة وتعرف شروطها، وتعرف بأن الحوالة هذه فيها تحقيق مصلحة للأطراف الثلاثة أو لطرفين أحيانا والأطراف الثلاثة، والشارع لا يأتي إلا بما مصلحته محضة أو راجح أبدا، ولا ينهى إلا عن عما مفسدته محضة أو راجح. وسترى هذا بإذن الله في باب الحوالة، هو باب صغير يعني قصير من حيث المسائل، لكن ستقف على أشياء عجيبة كلها تدل على محاسن هذه الشريعة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل أبيح السلم للحاجة أم أن الأصل فيه الجواز؟ الأصل فيه الجواز. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كان الناس يسلفون السنتين والثلاثة في الثمار، والغالب أن الحاجة هي التي تدفع، إما من العاقدين أو من أحدهم، إما من العاقدين أو من أحدهم. نعم. وأحيانا لا تكون حاجة بقدر ما يكون إيش ربح ينتظره المشتري من حيث إنقاص الثمن، فهو إذا أخذ الآن يأخذ بسعر غالي، لكن إذا أخذ بعقد السلم يأخذ بسعر أقل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أخذ القرض الربوي لسداد دين عليه لأنه إن لم يسدد سجن؟ لا يجوز الإنسان أن يلجأ إلى الربا إلا في حال الضرورة، والضرورة ما هي؟ أن يكون الإنسان في حالة إذا لم يتناول الحرام مات أو هلك، أو فعلا يمكن أن يهدد بالسجن، ويعلم هذا الإنسان بأن المهدد قادر على تنفيذ تهديده وأنه بيدخل السجن، وإذا دخل السجن قد يتضرر أسرته كذا. وليس دخول السجن فقط مسوغ لأخذ القرض، لأن بعض الناس يدخل السجن ويرتاح، يرتاح من الديانة ويرتاح من الغرماء، صح ولا لا؟ ماكل شارب نايم ماكل شارب نايم، صحيح. يعني بعض الناس أنا شفت أناس يتمنون السجن يقول حتى تخلص من الديانة. فالمقصود يا أخي ليس كل من كان محتاجا أو مهددا يأخذ القرض. القرض الربوي لا يلجأ إلى الإنسان إلا في حالة الضرورة. وللأسف والله اليوم بعد صلاة الجمعة يعني جاءني شخص قال والله أنا كنت محتاج، وأفتاني شخص وقال لي خذ ربا، والآن شعرت بالذنب وعرفت بعد ما انغمست في الربا أني أنا ما وصلت إلى الضرورة. اليوم بعد صلاة الجمعة. المقصود يا أخوان بأن الربا من أخبث المكاسب، والإنسان لا يلجأ إليه إلا في حال الضرورة. وهناك خطوات كثيرة ممكن الإنسان يخطوها قبل أن يلجأ إلى الربا. الاقتراض الحمد لله فيه يعني الناس ما زال فيها خير الحمد لله. عندك مثلا عقود مثلا المرابحة، يعني عندك بعض المعاملات وإن كان محل شبهة فهي أرحم من الربا الصريح. أن تعمل يعني أجر نفسك، يعني بعض الناس الآن يستطيع يداوم فترتين أو يعمل فترتين حتى يسدد ديونه. وإذا علم الله عز وجل عزمك وصدق نيتك بتعام بإذن الله جل وعلا. لذلك بعض الناس الآن عنده كسل يقولك يا أخي أخذ قرض ربوي حتى أسدد ديوني، وهذا غلط. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل متى تنزل الحاجة منزلة الضرورة؟ يعني هو الفقهاء لهم قاعدة في هذا أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. إذا كان هناك حاجة عامة تجتاح الناس ممكن، أما الحاجة التي يكون فيها الإنسان في شيء من التعب وشيء من الحرج فإن هذا لا تسوغ له أن يلجأ إلى الحرام. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل يعني نضرب مثال، الآن رجل في مسغبة في مجاعة، والآن يريد أن هو في الصحراء وجد ميته يعلم بأنه قادر على المشي حتى يصل إلى المدينة وبأنه بإذن الله يصل وهو سليم، ما يجوز له يأكل من الميت. لكن هل يجوز أن يحمل معه؟ قالوا ممكن، لكن يأكل منه ما يجوز ما دام غلب على ظنه بأنه يصل سالما. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل السائل عن تعريف القرض اصطلاحا. إن شاء الله في الدرس القادم نذكر الضوابط السلم مع التعريف. صلى الله وسلم على جزاكم الله خيرا شيخنا.